الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس. الناس أصلها الأناس، لكن لأجل التخفيف لكثرة دوران هذه الكلمة على الألسنة فحذفت الهمزة فقيل يا أيها الناس. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أول ما تؤمر به أن تأكل الطيبات، فهذا الجسم إذا تغذى بالحلال أطاع الله، وإذا تغذى بالخبائث فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيعتني الإنسان بأكل الحلال. كلوا مما في الأرض، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى من في هذه الآية. كلوا مما، أي من ما، ما معنى من هنا؟ القول الأول أنها للتبعيض، أي كل من بعض الأرض، وذلك أن الإنسان لا يأكل كل ما فيها. والقول الثاني، القول الثاني أن من هنا لبيان الجنس، أي كلوا من جنس ما في الأرض، فكل ما في الأرض حلال، فكل من أي شيء من جنس هذه الأرض. إذن قيل من تبعيضية وقيل من جنسية، وهذا الأخير أنها للجنس يقويه قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ها، بعضا ولا جميعا؟ جميعا. إذن من هنا ليست تبعيضية، كل ما في الأرض، كل ما هو من جنس الأرض مخلوق لنا مسخر لنا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ما الفرق بينهما؟ ما هو الحلال وما هو الطيب؟ للمفسرين أقوال. القول الأول أنها تأكيد، وهذا قول ابن عطية، أن الحلال هو الطيب والطيب هو الحلال. إذا لماذا أعيد؟ أعيد لأجل التأكيد. القول الثاني أن بينهما فرقا. فما هو الفرق؟ الجواب: الحلال ما لم يكسب من الإثم ولم ينفق في الإثم. إذا ما هو الطيب؟ الطيب الذي لا شبهة فيه، فإذا ما كان في إثم هو حلال، فإذا لم يكن فيه شبهة هذا أطيب الحلال. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بينهما فرقا. الحلال من جهة كسبه، والطيب من جهة ذاته، فذاته طيب، ليس خبيث، ليس محرم الذات، ميتة، نجسة، دم، خمر، خنزير، ليس محرم الذات. وكسبته من حلال، يعني مثلا الفاكهة حلال في ذاتها، لكن لو كسبتها من سرقة تصبح حرام. فهذا طيب في ذاته، حلال في كسبه. يدلك على هذا أن الله إذا ذكر المكاسب قال: وأحل الله البيع، ذكر المكاسب بالحل، وإذا ذكر المحرمات بالذات قال: رجس. ماذا عكس الرجس؟ الرجس هو الخبيث، عكسه الطيب. فقالوا الطيب في ذاته والحلال في كسبه، هو طيب في ذاته وأنت حصلت عليه من طريق حلال. القول الثالث الرابع أن الحلال من جهة الشرع، والطيب من جهة الاستلذاذ، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. حلال طيب، يعني كسبته بطريقة حلال، لكن طيب أي أنك تستلذ به. كثير من الطعام حلال لكن قد الإنسان ما يتلذذ به، وهناك حلال وطيب يطيب لك أن تأكله وتتناوله. إذن هذه جملة لأقوال المفسرين رحمه الله تعالى في التفريق بينهما. ولعل القول بأن الحلال في كسبه والطيب في ذاته دليل دلت عليه نظائر القرآن كما ذكرنا قبل قليل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي الخطوة؟ مرت بنا، أحد يذكر؟ الخطوة هي ما تذكرون؟ ها؟ لا، ما هي الخطوة؟ لا، الخطوة ما بين القدمين، ما بين القدمين تسمى خطوة، تضع قدم وقدم ما بينهما تسمى خطوة. هذا من جهة اللغة، لكن ما معناها من جهة الشرع؟ اختلف المفسرون على أقوال. ما المراد بقوله الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ ما هي خطوات الشيطان؟ القول الأول قول قتادة قال المعاصي، المعصية خطوة من خطوات الشيطان، ثم المعصية التي بعدها، ثم المعصية، وهكذا ما تزال به حتى يذهب بك إلى والعياذ بالله أصل الجحيم. القول الثاني قول عكرمة قال نزغات الشيطان، المعاصي قد سقط، الخطوة هي النزغ من الشيطان، بعد النزغ من الشيطان حتى يسول لك أن تقع في المعصية. هذه الخطوات من المعاصي إلا وقوع في الشرك والعياذ بالله. القول الثالث واختاره بن سعدي رحمه الله قال خطوات الشيطان المأكولات المحرمة. لماذا خصص بن سعدي رحمه الله المأكولات المحرمة بأن تكون هي المقصودة في هذه الآية بخطوات الشيطان؟ لماذا؟ ما علاقة؟ إيش معنى يعني مأكولات المحرمة؟ ليش المعاصي أكثر من هذا؟ أحسنت، السياق، السياق يتكلم عن أكل الحلال، إذا لا تتبعوا خطوات الشيطان في أكل الحرام. ولا شك أن المأكولات المحرمة تدخل في هذا دخولا واضحا، ولا يمنع من دخول غيرها بعموم اللفظ، فيدخل غيرها من المعاصي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فتدخل جميع المعاصي ومراحل هذه المعاصي والوسائل وما يقرب إلى هذه المعاصي وذرائع هذه المعاصي كلها تدخل والعياذ بالله في خطوات الشيطان. ومن هو الشيطان؟ الشيطان في اللغة من شاطة أو من شطنة، ما الفرق بينهما؟ شاطة يعني شاطة يعني بعد، فهو مطرود من رحمة الله، وشطنة ها؟ إيش معنى شطنة؟ ها؟ شطنة بعدة، وشاطة هلك واحترق من شواط يعني لهب من نار، فهو مخلوق من نار فسمي الشيطان من شاطة، وهو طرده الله ورجمه فهو من إيش؟ من شطنة. والأقرب قلنا من ماذا؟ من شاطة ولا من شطنة؟ من شطنة، النون أصلية، والدليل شيطنة فلان، ها دليل، الدليل تشيطنة فلان، الدليل هذا عرب يا إخوان، وما هو بقولي شيطان رجيم، صرف، ولو كان من شاطة كانت الألف والنون على وزن فعلان ممنوع من الصرف، وهذا صرف. ها اي يشمل الانس والجن صحيح، والانس ليست من نار، اذن هو من شطنه بمعنى بعوده. فانتبه تتبع خطوات الشيطان ستبتعد من الله كما ابتعد من الله. اللي يتبع البعيد سيبتعد. انتبه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من هو العدو؟ العدو عند أهل العلم من سره حزنك، من سره حزنك وغمه فرحك، من سره حزنك وغمه فرحك، هذا عدو، يكره الخير لك ويفرح بالشر. فالشيطان من هذا النوع الذي يفرح لما تسبه وتقول تعس الشيطان، قال فإنه يتعاظم يقول بقوتي أوقعته، بقوتي أغويته والعياذ بالله. وإذا سجدت ماذا يفعل؟ يبكي كما في صحيح مسلم، يقول ويله ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يختار لدرجة البكاء. إذن هذا عدو أو ليس عدو؟ إن الشيطان لكم عدو، إذن احرص أن تتخذه عدوا. بل ربي عز وجل قال عدو مبين، يعني ظاهر العداوة، ما يخفى عليك إن عدوك الشيطان إذا كان أخرج أبانا آدم من الجنة. أي عدو أكبر من هذا؟ إذا كان يحرص ألا ندخل الجنة، أي عدو يريد يحرمك الجنة؟ أي عدو في الدنيا تراه يريد أن يأخذها من بين يديك، لكن هذا يريد يأخذ الجنة. وإذاك شياطين الإنس والجن أخطر ما يكون. فعليك أن تتقي الله عز وجل وتحذر ولا تتبع خطوات الشيطان. هل هناك خطوات للشيطان أضل بها الناس في باب الأكل؟ سياق سياق أكل. هل هناك خطوات أضل الشيطان بها الناس في باب الأكل؟ ها؟ ما هي؟ ها؟ ليش؟ الخمر؟ أمر آدم بأكل من الشجرة، وهل خرجنا من الجنة إلا بسبب الأكل المحرم؟ نعم، يحرم ما أحل الله. البحيرة والسائبة، البحائر والسوائب، هذه من أين جاءت؟ اتباع أحكام الشيطان. أحكام الشيطان يقول هذه سائبة لا أحد يركبها، هذه بحيرة لا أحد يذبحها، واتبعته العرب، فاتبعت خطوات الشيطان حتى حرم الحلال وأحل الحرام. فكان العربي يترك البحيرة ما يذبحها ويأكل الميتة التي ما ذبحها. فإذا قيل له اتق الله تأكل ميت نجاسة، نحن نأكل ذبيحة طيبة، فماذا يقول له الشيطان؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم ليجادلوكم. يقول الشيطان لهم قولوا لهم ألا أذبح ما قتله الله، ألا آكل ما قتله الله وآكل ما قتلتم بأيديكم. شوف الشبهة، شبهة عظيمة. يقول هذه الميتة قتلها الله، هذه الذبيحة أنت قتلتها، سبحان الله. يجعل الخبيث طيب والطيب خبيث. هذا الذي يتبع خطوات الشيطان سيصل والعياذ بالله لهذا. لا والله هذه خبيثة ما ذكر عليها اسم الله، وهذه طيبة ذبحت وذكر عليها اسم الله، وذكر اسم ربي يطيب اللحم، أما تلك ماتت حتف أنفها. لكن الشياطين يوحون لأوليائهم لكي يبعدوك عن طريق الله عز وجل. فنعوذ بالله من خطوات الشيطان. إذا اتبعت خطوات الشيطان أين ستذهب؟ الخطوة الأولى إنما يأمركم بالسوء. ما هو السوء؟ السوء هو الإثم. فلماذا سمي الإثم سوءا؟ لأحد أمرين، كلاهما مر. الأول لأنه تسوء عواقبه، ما تفعل سوء إلا وتستاء، إن لم يعفو عنك ربي عاقبك بالسيئة، فهو سوء، سيسوءك والعياذ بالله. الله لا يسيء وجوهنا بمعاصينا، سيسوءك ما سترى، فسمي سوءا لأن عاقبته تسوء، لأن عاقبته تسوء. القول الثاني سمي سوءا لأنه يسوء إظهاره. إذا أردت أن تعرف حلال أم حرام، هل تفرح أن يدخل الناس وينظرون إليك وأنت تفعله؟ فإذا كان يسوءك إظهاره فلماذا جعلت الله أهون الناظرين وأريته ما يسوء أن تظهره لعباده؟ إذن هذه الخطوة الأولى، يجعلك تقع فيما يسوء إظهاره. ثم والفحشاء، الخطوة الثانية، يجعلك تفعل ما يقبح فعله. ما معنى فحشاء؟ يعني بالغة القبح، بلغت أفحش ما يكون. فما هي هذه الفحشاء؟ قلنا من جهة اللغة هي بالغة الفحش، لكن ما هي من جهة الشرع؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول الفحشاء الزنا. إذن السوء ما قبل الزنا، والفحشاء هو الزنا. القول الثاني، القول الثاني البخل. الإيش؟ البخل. ما علاقة البخل؟ الزنا واضحة، قال ربي عز وجل في الزنا إنه كان فاحشة. طيب البخل؟ نعم، يمنع من أكل الطيب، فالقضية متعلقة بالأكل، ما زال معنا مخزومي ما شاء الله ماشي معنا في سياق الآية، فيمنعه من الأكل الطيب فيوقع في البخل. طيب لا، ما أردت هذه. لماذا سمي البخل فحشاء؟ لماذا؟ لأن البخل ما في صدقة وبعدها ستنتشر فحش. لماذا سمي البخل فحشاء؟ إنما يأمركم بالسوء فحشاء. الزنا لأنه في آية تقول إنه كان فاحشة. طيب البخل لماذا؟ إن الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، فهذه جاءت في سياق البخل. الفحشاء هنا في سياق النفقة، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إيش معنى الفحشاء هنا؟ مرت بنا في درس السبت، البخل، يعدك الفقر ويأمرك بالبخل، فسمي البخل هناك فحشاء، فقيل أيضا هنا يسمى فحشاء. إذن هذا القول الثاني، كلاهما لابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى. القول الثالث لابن عباس قال المعاصي، كل المعاصي التي فيها حد في الدنيا، هذه بلغت قمة الفحشاء. المعصية اللي وصلت القضية أن تحد عليها هذه فحشاء. إذن ما حد الفحشاء؟ أن تصل إلى معصية فيها حد والعياذ بالله. إذن أول مرة يوقعك في السوء ثم في السيئات، ثم يوقع فيش؟ في الفحشاء، في الزنا والبخل والمعاصي اللي فيها حد. ثم الخطوة الثالثة أن يذهب بك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في أي شيء؟ قيل ما لا تعلمون تحريمه، فيجرك شيئا فشيئا إلى درجة أنك تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله. في البداية تفعل، وبعد ذلك تفعل ما هو أكبر، وبعد ذلك تقول من قال لكم إنه حرام؟ هذا ليس حراما. انظر كيف يجرك حتى تصل إلى أنك تقول على الله ما لا تعلم. القول الثاني، تقولون على الله ما، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالشرك. الشرك هو قول على الله بغير علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذب. فيجرك شيئا فشيئا إلى أن تطيعه في تحليل الحرام وتحليل تحريم الحلال وتحريم الحلال وتحليل الحرام، فتقع في الشرك والعياذ بالله. إذن هي خطوات، بعضها آخذ بين رقاب بعض. فلنتق الله عز وجل. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الشيء الذي ما تحب أن يظهر يسوءك إظهاره اقطعه. إذا قطعت السوء ستقطع الفحشاء وتقطع الشرك. لكن إذا مشيت في هذا وتهاونت فيه سيأتي الثاني الثالث. والله يا إخوة والعياذ بالله ما أسهلها. فقط أن يقطع الإنسان أول معصية فيجد لها وقع في قلبه، ثم الثانية كما ذكر إمامنا الشافعي تكون كشرب الماء والعياذ بالله. أسأل الله أن لا نهتك ستر ما بيننا وبين الحرام، وعليها ستور ومناد فوق الستر يقول لا ويلك لا تكشف، إن تكشفه تليجه تدخل، إذا دخلت من لا يخرجك. فنسأل الله أن يعفو عنا عنكم، وأن يجنبنا خطوات الشيطان ونزغاته وتوهيمه، وأن يجعلنا وإياكم من يثبت على قواعد الإيمان واليقين، ويصدق الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه يوم الدين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين.